بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله الطيبين الطاهرين. تقول الحكمة: وضع جاهك في قلوب خلقه ليحميك من أذاهم، فضع جاهه في قلبك لتحمي خلقه من أذاك. هذه الحكمة تنص على بعض المعاني المرتبطة بالجاه، لأن حب الجاه أو الجاه في حد ذاته ليس مذموما بالمطلق، بل منه ما هو مباح، بل منه ما هو محمود. فلذلك هذه الحكمة توضح بعض هذه المعاني. أول هذه المعاني قول الحكمة: وضع جاهك في قلوب خلقه ليحميك من أذاه، أي أن الله سبحانه وتعالى وضع الجاه جاهنا كبشر في قلوب بعضنا بعضا. يعني أنا مثلا أحترم أستاذ، أحترم العامل، أحترم البقال، أحترم التاجر، أحترم أي شخص. لماذا؟ حتى أكف عنه أذاي. يعني هؤلاء جميعا يعني يتعاملوا بعضهم بعضا باحترام نتيجة السمعة الطيبة التي يحملونها على بعضهم بعضا. ولله تعالى وستر عنا عيوبنا، ستر عنا ما لا يليق، حتى يعني نحب، أو حتى تكون لدينا، لا نقول تحب يعني بمفهومها المطلق، ولكن حتى تكون لدينا يعني بعض الاحترام والتقدير عند هؤلاء. فهذه المحبة من الله تعالى. يعني إذا وجدنا أن قلوب الخلق مقبلة علينا، أو راضية عنا، أو محبة لنا، أو متدنية لنا، أو على الأقل لا تؤذينا، فذلك من الله تعالى. الله تعالى هو الذي يضع الحب ويضع غيره. فلذلك يعني هذا الأول. وطبعا هذا يستدعي الشكر، يستدعي أن نشكر الله تعالى على أنه جعل في قلوب خلقه من الحرمة لنا ما جعلهم يكفون عن أذاهم لنا، أو ما جعلهم يمكن أن يقدموا لنا بعض الإحسان الذي قد نحتاج إليه. طبعا هذه النعمة كما قلت نعمة إلهية تحتاج الشكر. يعني الإنسان لو بذل كل جهده ليوصل هذا الجاه إلى قلوب الخلق لم يستطع، ولولا أن الله تعالى وفر له هذا الجاه لما استطاع أن يوفره. فلذلك هذه يعني هذا المفهوم الأول من المفاهيم المرتبطة بالجاه، أي أن ما في قلوب الخلق نحونا ليس بجهدنا ولا بحولنا ولا بقوتنا، وإنما هو منة وفضل إلهي. فلذلك حتى لو فرحنا به من هذه الناحية فلا حرج فيه. الله تعالى يقول: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا. الفرح المحرم هو فرحنا بحولنا وقوتنا، أما إذا فرحنا بالله فلا حرج فيه. بل إن الله تعالى يذكر عن إبراهيم عليه السلام أنه طلب ذلك. الله تعالى يقول: واجعل لي لسان صدق في الآخرين. اجعل لي لسان صدق في الآخرين، يعني اجعلهم يذكرونني ذكرا طيبا في الآخرين، حتى في جميع الملل. والآن نرى إبراهيم عليه السلام في كل الملل محترم ومقدر. فلذلك إذا كان الشخص قصده من هذا قصدا صادقا، هذا ليس جاها مذموما. يعني قصده مثلا أن يعرفه بعض الناس، أو جهة ما تدعو له، تشهد له عند الله سبحانه وتعالى، تشفع له يوم القيامة، فهذا لا حرج فيه، بل هو كمال. يعني عندما مثلا شخص يريد أن يعرف عند رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا شيء جيد جدا وطبيعي. ورسول صلى الله عليه وآله أخبر أنه يباهي بالمؤمنين من أمته، فإذا أحب أن يكون من هؤلاء الذين يباهي بهم رسول الله صلى الله عليه وآله، فهذا شيء جميل وشيء طيب ولا حرج فيه، وهو من كمال الإيمان. لأن رسول الله صلى الله عليه وآله أخبر أن قوما يعني كانوا من أصحابه، ولكنه يبعدهم ويطردهم. الله تعالى يعني الملائكة تطردهم، فيقول: يا ربي أصحابي أصحابي، فيقول: ما لا تدري ما أحدثوا بعدك. فإقبال رسول الله على المؤمن وفرحه بذلك الإقبال يدل على أنه لم يبدل ولم يغير. ولهذا الله تعالى قال: وقل اعملوا فسيرى الله عملكم ورسوله والمؤمنون. هذا يعني لو طبقنا المقاييس العادية والمؤمنون لقلنا هذا رياء. ليس هذا رياء، الرياء هو النرائي بأعمالنا. لكن عندما يكون غرضنا هذا الأمر أن نحرص على أن تكون لدينا هذه المعاني الطيبة التي لا نكسب منها إلا رضوان الله. فرق بين أن نكسب رضا الخلق وبين أن نكسب رضوان الله. ولهذا فإن هذا الجاهل ليس مذموما. كذلك الجاهل الذي ربما يستعمله الإنسان لأداء رسالته داعية إلى الله تعالى، لا يحب أو يحب أو يحرص على سمعته حتى يؤدي وظيفته، فيترك بعض المباح ويترك بعض الأشياء لأجل أن يؤدي، يعني لأجل الحفاظ على سمعته، فهذا أيضا لا حرج فيه بل هو واجب. ولهذا كان الرسول صلى الله عليه وآله يضع الطيب، يلبس جيدا لأنه ويخرج للناس حتى لا يتكلم، حتى يكون مصدر ربما مصدر ثقة وقبول عنده، إذن هذا أيضا لا حرج فيه. ولهذا طبعا ما نطلق عليهم الملامتية، والذين كانوا يمارسون بعض الأمور يعني حتى يلاموا، طبعا هذا حال وليس شريعة. الشريعة تقتضي منا أن نحافظ على سمعتنا وجاهنا. طبعا الحكاية المعروفة عن ذلك الذي دخل الحمام ثم سرق ثياب حتى يسقط من عيون الناس، طبعا هذا محرم في الشريعة، السرقة محرمة وهذا الفعل محرم، وهو بذلك يجر إلى تقليده، يعني بدل أن يصبح أسوة حسنة للناس يصبح أسوة سيئة لهم. ومثل ذلك الأستاذ الذي يحاول أن يكون مصدر ثقة عند طلبته، والغرض من ذلك أن يثق فيه ويستفيد منه، فإذا إذن لا حرج في ذلك. هكذا الشخص عندما يكون كذلك محل حرمة احترام من عند جيرانه وغير ذلك، حتى طبعا يحافظ على وجوده بينهم، فهذا أو حتى يشهد له يوم القيامة، يعني يمكن أن نعدد النيات، يعني لأن عادة الناس يتكلمون يعني في الذي يسيء لهم، فإذا أحسن لهم ولم يؤذهم فتكون سمعته طيبة بينهم، فيكون ذلك يعني بنية أن يشهد له يوم القيامة أو أن لا يشهد عليه، فكل هذا من الجهل المحترم المشروع. الجهل المحرم هو ذلك الجهل الذي يكون قصده، أن الشخص قصده فقط امتلاك قلوب الآخرين، ويؤثر ذلك في مواقفه، تجده ربما يقف المواقف السيئة لأجل أن يرضي الناس، يعني كما ورد في الآثار: من أرضى الناس بسخط الله أرضى، سخط الله عليه وأسخط عليه الخلق، هذا الجهل ممنوع. أما هذا النوع من الجاه يعني الذي هو هبة إلهية وفضل إلهي فهذا لا حرج فيه، وهو مما يعني تدل الفطرة السليمة عليه، وكذلك أفعال الرسول عليه الصلاة والسلام وأئمة الهدى، لأنه لا يمكن لشخص أن يؤدي وظيفته في أي عمل من الأعمال دون أن يكون له هذه السمعة الطيبة. ولذلك ما أحدثه يعني بعض الصوفية في هذا الباب ممن يطلق عليه الملامتية، طبعا هذا غير مشروع، هو من الاجتهاد الخاطئ ولا نستطيع أن نبرره بأي صفة. يعني المؤمن لا بد أن يحافظ على الأقل حتى لا يغتابه. الشخص إذا تصرف تصرفات معينة ثم اغتابه الناس، طبعا هم يحاسبون على غيبتهم وهو يحاسب على تسببه في تلك الغيبة، كلاهما يحاسب. مثل المريض مثلا إذا تسبب في مرضه قد يرفع عنه بعض يعني يكفر عنه بعض الخطايا بسبب مرضه، ولكنه يحاسب على تسببه لنفسه في المرض، لأن الله تعالى له موازين. فكذلك يعني هذا الجاه ننظر فيه، إذا كان طلبنا فيه لله، طلبنا فيه لإظهار الدين بصورة جميلة، طلبنا فيه أن نشفع لنا يوم القيامة عند هؤلاء الذين يكون لنا جاه عندهم، إذا كان طلبنا أن نحمي أنفسنا من أذاهم، إذا كان طلبنا أن نحميهم من أن يتعرضوا لغيبتنا وغير ذلك، فكل هذا مشروع ولا حرج فيه. وما فعله طبعا هؤلاء الصوفية لا يمثل الدين، الدين يمثله فقط المعصومون، تمثله الهدي المقدس، أما ما عدا ذلك فاجتهادات. طبعا قد نحترم أصحابها في بعض المناحي، ولكن لا نستطيع أن نعذرهم أو نبرر لهم ذلك. فتقول في النصف الثاني من الحكمة: فضع جاهه في قلبك لتحمي خلقه من أذاك. يعني هنا أيضا تتعرض الناحية أخرى من الجاه، وهي الجاه الذي يكون في قلوبنا نحو الآخرين. يعني النصف الأول من الحكمة تتحدث عن الجاه الذي لنا في قلوب الآخرين، أما النصف الثاني فالجاه الذي في الآخرين، فهنا تقول أول في الحكمة: فضع جاهه، يعني بدل أن يكون جاههم هو، لا الله جاه. يعني عندما نحن نحمي الخلق من أذانا نحميهم احتراما وتعظيما وتقديسا لله تعالى، فيكون هذا قصدنا، لا نضع القلوب الخلق في قلوبنا، بل نضع الله تعالى، نجعل الله تعالى في قلوبنا، فضع جاهه في قلبك. يعني نتعامل مع الخلق على أنه خلق الله، فلذلك كما قال الإمام علي: أخ لك في الدين أو نظير لك في الخلق. فاعتبر العلاقة ناشئة كليهما من الله تعالى، إما هذا أخ لك في الدين فجاهه مرتبط بكونه أخا لك في الدين، علاقتك به مرتبطة بالله، إنما المؤمنون إخوة، والثاني أنه من خلق الله تعالى، فلذلك نحترم خلق الله تعالى جميعا. المؤمن يحترم جميع خلق الله باعتباره خلق الله، وإذا تعامل معهم بما يرتبط بأحكام الشريعة، يعني في مثلا محاربة وغير ذلك، فيحاربهم من باب أمر الشريعة له بذلك، ومن باب كفرهم وعنادهم وفسوقهم وانحرافهم، مثل المريض الذي يتعامل مع المرض. يعني فكذلك المؤمن لا يبغض الأشياء لذواتها. يعني مثلا موسى عليه السلام لو كان يبغض السحرة لذواتهم، يعني حتى لو آمنوا يبقى يبغضه، لأن البغض الذات دائم، بخلاف بغض العرض. إذا أبغض العرض، يعني عندما يزول العرض تعود المحبة كما كانت، وبالتالي هو بغض مرتبط بالعرض وليس بالجوهر وليس بالحقيقة. فلذلك المؤمن يعني علاقته بالخلق تكون على أساس الله، فهو ينظر إليه من هذه الزاوية، يعني يتعامل معهم، يقدرهم أو إلى آخره، من هذا الباب، أحبهم أو أبغضهم، قدرهم أو عاداهم، الولاء في الله والبراء في الله، السلم في الله والحرب في الله. لذلك فضع جاهه يعني لوجه الله تعالى. يعني حتى هي علاقتنا مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهو أكمل الخلق، وهي مرتبطة بالله تعالى، محمد رسول الله، فقربه من الله وهو الذي أعطى جعل له ذلك الجاه في قلوبه، وهذا ما سميته الحب الفائض عن الله. يعني عندما يمتلئ القلب بمحبة الله فيفيض عنه العلاقة مع الخلق، أو هو من مظاهر وتجليات العلاقة مع الله، لأن الخلق هم خلق الله، تابعين لله، هم كالظل كما قلنا بالنسبة للذات. فالظل لا ينبغي للشخص أن يقول أنا أحبك ولكن أبغض ظلك، لا، الظل هنا هو خلق الله تعالى. بقي الآن يعني ما هي الأحكام المرتبطة بذلك، فشيء آخر، نفرق بين الأحكام وبين المواقف. يعني المواقف شيء آخر، يعني نحن عندما نصدر أي موقف فنصدر من الله تعالى. نحن مثلا عندما الشخص يذهب ويذبح حيوان مثلا، إذا كان يبغضه يذبحه بحقد واستكبار ويستهزئ، فطبعا هذا آثم في ذلك، ولكن إن تواضع واستشعر العبودية وقال في نفسه: يا رب لو لم تأذن لي لما فعلت هذا، فهذا مخلوق مثلي، ولكن أنت أذنت لي فاغفر لي يا ربي، وأعوذ بك أن أشعر بأني أفضل منه أو أنه كذا، لأنه يمكن أن أكون أنا خروف وهو إنسان، ولكن أنت تفضلت علي فجعلتني إنسانا. فيتعامل بالعبودية مع كل شيء، حتى في حربه الكفار يقول: يا ربي أنت الذي أذنت لي، ولو أنك لم تجعلني لم تمن علي بالهداية ولم تتفضل علي بهذا لكنت أنا المقتول كفرا. لا، الحقد يبتعد عنه مطلقا، المؤمن لا يحمل حقدا أبدا. يعني حتى كما قلنا حقده على الكفار ليس لذاته، وإنما لكونه مرتبط بالله تعالى. فلذلك الحكمة تقول: فضع جاهه، يعني عندما نتعامل مع الخلق على أساس تعظيمنا لله تعالى، والجاه وعظم العظم، وهكذا كل تعاملاتنا. إذن هذه الحكمة تبين بعض النواحي المرتبطة بالجاه، لأن البعض عندما يقول كلمة جاه يشعر يعني كأنه الخمر، سمع الخمر، لا، الخمر محرمة لذاتها، خمر محرمة لذاتها، هي خمر، لكن بالنسبة للجاه ليس لذاته، هناك نواحي للذات للجاه محرمة، مثل ما فعل قارون عندما خرج في زينته يريد أن يملأ القلوب بمحبته، مثل ما يفعل الكثير عندما يحرص على الجاه، يحرص على السمعة، يحرص على الشهرة. ما ذئبان عاديان أشد خطرا على المؤمن من حبه لهذا الأمر، حبه للسمعة، حبه للظهور، هذا طبعا محرم، وهذا من أعظم الرياء. الرياء قد يرائي شخصا أو شخصين، لكن الجاه يريد أن يرائي الجميع، يريد أن يحبس الجميع، يعني يضع روحه أو يضع نفسه في قلوب الجميع، يريد أن يكون إلها دون الله تعالى. لكن بالنسبة للجاهل هذا النوع المرتبط بالله، كل شيء ربط بالله زال عنه البلاء وزالت عنه الفتنة. فهنا عندما يكون قصد الشخص أن يكون له سمعة طيبة ليؤدي وظيفته أو ليمثل الدين تمثيلا حسنا، فهذا كله لا حرج فيه. وكذلك إذا تعامل مع الخلق يتعامل معهم أو يكون ما تكون محبته لهم أو احترامه أو تقديره أو غير ذلك مرتبطا بعلاقتهم بالله، اجتمع عليه وتفرق عليه، والحمد لله.